يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في الترتيب العرفي عند أهل العلم في التأليف الكتاب، ويشتمل على أبواب، والباب يشتمل على فصول. هنا مباشرة قال: كتاب البيع فصل. والمسألة عرفية والأمر فيها واسع، توجد الأبواب دون الكتب، قد توجد الكتب دون الأبواب، وتوجد الفصول دون الأبواب والعكس. الأمر فيه سعة، لكن الأعم والأشمل هو الكتاب، يليه الباب، فالكتاب يشتمل على أبواب، والباب يشتمل على فصول، والفصول تشتمل على مسائل، وهناك التتمات وغيرها كما هو معروف في كتب أهل العلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. هذا تفسير الملامسة، يدخله في مكان مظلم، في دكان فيه ثياب، فيقول: ادخل هذا المكان، أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا. أو يقول له: أغمض عينيك، وأي ثوب تقع يدك عليه فهو عليك بكذا. هذا لا يجوز، لأن للغرر والجهالة، الغرر والجهالة، لأنه لا يخلو إما أن تكون هذه الثياب متساوية الأقيام أو مختلفة. إن كانت متساوية الأقيام والصفات فالقول عبث، وجوده مثل عدمه، وإن كانت متفاوتة فالغرر والجهالة والضرر على أحد الطرفين. والقاعدة المقررة شرعا أنه لا ضرر ولا ضرار، فقد تقع اليد على ثوب تكون قيمته أضعاف ما حدد، وقد تقع اليد على ثوب تكون قيمته ليست بشيء بالنسبة للثمن المحدد، هذا غرر، فلا بد أن يتضرر أحدهم. ونهى عن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته أو نبذته إلي فهو علي بكذا. أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، أو أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا. المقصود أن مثل هذه الأمور الغرر فيها ظاهر، الغرر فيها ظاهر، والجهالة فيها ظاهر، والغبن فيها واضح، خاضع للحظ، وما كان من هذا النوع فهو ممنوع شرعا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بكذا، فهو بمثابة قوله عليه الصلاة والسلام: افعلوا أو لا تفعلوا. ولا يلزم من ذلك أن ينقل الصحابي اللفظ النبوي، بل يكفينا أن يقول الصحابي أمر أو نهى. فإذا قال الصحابي أمر، علينا أن نمتثل، وإذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نكف، ولو لم ينقل اللفظ النبوي خلافا لمن قال ذلك أنه لا بد أن ينقل اللفظ النبوي. طيب لماذا؟ يقول لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وفي الحقيقة ليس بأمر، هذا كلام باطل، لأن الصحابة إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ وهم العرب الأقحاح الذين لم يختلطوا بغيرهم، من يعرفها بعده؟ من يعرف مدلولات الألفاظ الشرعية بعد الصحابة إذا لم يعرفها الصحابة؟ لكن هذا قول لا نصيب له ولا حظ من النظر. وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا، فهو عليك بكذا أو لك بكذا، يجوز هذا وهذا، إن كان بعض النسخ لك وبعضها عليك أمرها سهل. ارمي هذه الحصاة فأي ثوب وقعت عليه هذه الحصاة فهو عليك بكذا. قد يقول قائل أن هذا الشخص الذي طلب منه رمي الحصاة مجرب لا يخطئ فلا نحصل عليه غرر، يكفي هذا لحل لا يكفي، لماذا؟ أولا إمكان الخطأ، الأمر الثاني الغرر على الطرف الثاني، الغرر على الطرف الثاني، والمسألة مفترضة في مكان فيه ثياب متفاوتة في الأوصاف والأقيام، فالغرر على الطرف الثاني. قد يقول قائل إذا كان المشتري مجرب الإصابة والبائع كسبان كسبان، لأن بعض الباعة يجعل هناك ثياب مختلفة الأوصاف ومختلفة الأقيام، لكن يجعل أقل سعر للبيع هو أغلى سعر بالنسبة للشراء، فهو كسبان على كل وجه. نقول أيضا هذا لا يسلم من الغرر والجهالة، وإذا وجد مثل هذا التصرف كون البائع يبيع أرخص الأشياء بقيمة أغلى الأشياء فلا شك أنه إذا كان يشتري القطع هذه بعشرة وذي بعشرين وذي بثلاثين وذي بخمسين، نعم يدرجها يقول أم عشرة هذه بخمسين والثاني بستين، فهو على هذا مو خسران أبدا، أي شيء تقع عليه حصاة مو خسران، فهو ما متضرر. نقول إذا صنع هذا الصنيع نعم هذا غش الناس، وإن كان كثير من الباعة يتذرع بأنه لو رخص وباع بربح يسير أن الناس ما يشترون منه، لكن هل هذا مبرر بأن ترفع الأقيام عشرة أضعاف؟ يكفي هذا يشتري المتر بعشرة ويقول بمئة وخمسين، لأنه لو يقول بعشرين ما شروا الناس، هذا ليس بمبرر، هذا ليس اشتر بأقيام تناسب، إذا كان الناس لا يرضون إلا ما كان ثمنه مرتفع تشتري سلع نافعة. فعلى كل حال الغرر والجهالة فيما إذا تفاوتت الأثمان والأقيام حاصل على أي تقدير. أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا، بيشتري قطعة أرض يقول خذ هذه الحصاة وارجمها، ارمي هذه الحصاة فاللي تاصب هذه الحصاة فهو عليك بكذا، مئة ألف احتمال أن تصل هذه الحصاة إلى خمسة أمتار واحتمال أن تصل إلى خمسين مترا، نعم هذا غرر وجهالة وغبن فاحش. الناس يتفاوتون في قوة الرمي وبعد مداه، فإذا رمى هذه الحصاة ولا يحسن أو لا يجيد الرمي وصلت إلى خمسة أمتار تضرر، وإذا وصلت إلى الخمسين تضرر الطرف الآخر، وبهذا يحصل الغرر والضرر والجهالة. وهذه كلها ثبت النهي عنها في الصحيحين وغيرهم. وعن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن بيع الرجل على بيع أخيه، بيع الرجل على بيع أخيه، ومثله شراء الرجل على شراء أخيه وسومه على سوم أخيه. بيع الرجل على بيع أخيه، تأتي إلى شخص اشترى سلعة بعشرة، تقول يا أخي عندي لك سلعة بنفس المواصفات ثمانية، بعضهم يشترط أن يكون يقع هذا في مدة الخيار والحديث مطلق. لماذا يشترطون أن يكون هذا الكلام في مدة الخيار؟ لأنه إذا لزم البيع لا أثر للبيع الثاني. إذا أراد أن يعيد السلعة قال له البائع خلاص تفرقنا يا أخي، لزم البيع وليس لك أن تعيد السلعة. الحديث مطلق، ألا يحصل الضرر والإحراج بعد لزوم البيع؟ يمكن أن إذا قيل للمشتري أنا والله عندي لك نفس المواصفات بثمانية وأنت اشتريت بعشرة، يأتي هذا المشتري إلى البائع ويقول له يا أخي أنا لقينا أنزل وأنت غشيتنا وأنت، ثم يحرجه ويكثر عليه الكلام حتى يقبل، وهو بذلك قد ضر الطرفين. حتى مجرد الإخبار بأنه يوجد سلعة بأقل من هذا مع أن البيع لازم وثبت، البائع متضرر الأول. نعم، يا نصيحة البائع الأول هي المطلوبة، يعني تذهب إلى البائع الأول وتقول له أنت بعت على فلان بعشرة وهي موجودة عند فلان بثمانية، هذا نصح. أما أن تذهب إلى المشتري وتقول له افسخ البيع لأنه يوجد عند فلان بثمانية وهذا غشك، لا، جاء النهي عنه ولو كان بعد لزوم البيع. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، البيع على بيع أخي إن كان قبل لزوم البيع يعني في مدة الخيار ترتب على ذلك أن يفسخ المشتري مع البائع ويشتري من الثاني، لا شك في ظهور المفسدة، مفسدة ظاهرة وهذه لا يختلف في دخولها في النص. أما إذا كان البيع على بيع أخيه بعد لزوم البيع والتفرق فبإمكان البائع الأول أن يقول اصنع ما شئت تفرقنا وليس لك عندي شيء. نعم، إن كانت الزيادة فاحشة بالثلث فأكثر فللمشتري الخيار، خيار الغبن على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. الشراء على الشراء، اشترى السلعة بعشرة، يأتي إلى البائع بعد لزوم البيع أو قبله والنص يتناول الأمرين فيقول أنت بعت على فلان بعشرة، أنا بشتري منك بثمانية باثنى عشر، أنا بشتري منك السلعة باثنى عشر، فيضطر أن يفسخ في مدة الخيار أو يحرج المشتري ويكثر الكلام عليه ويؤذيه حتى يرغب في الخلاص أو يزيده في الثمن. وكل هذا مما يورث البغضاء ويولد الشحناء بين المسلمين. والشرع جاء لقطع دابر أمثال هذه التصرفات التي توجد العداوة والبغضاء بين المسلمين. السوم على السوم، يأتي إلى شخص سام سلعة بقيمة وركن إليه البائع، ما بعد تم العقد وليست المسألة مفترضة في من يزيد، يعني ما مسألة في حراج من يزيد، النبي عليه الصلاة والسلام باع في من يزيد على خلاف في ثبوت الخبر. إذا جئت إلى الحراج في السيارة يفتح بابها بعشرة آلاف، 11,000، 12,000، 13,000، تزيد لا بأس. لكن إذا قيل 10,000، 11,000، 12,000، ثم ركن صاحب السيارة إلى شخص بيبيع عليه وقطع الحراج ومال إلى هذا الشخص ثم تأتي فتسوم على سومه، هنا يقع المحظور. وأشرنا في الدرس الماضي إلى أن الإجارة حكمها حكم البيع، الإجارة حكمها حكم البيع. فتأتي إلى شخص قد أجر شقة 10,000 فتقول: يا أخي أنا أدفع لك 12، أو العكس، تأتي إلى المستأجر فتقول: عندي شقة 8,000. الإجارة على الإجارة في حكم البيع على البيع والشراء على الشراء. وعن بيع حاضر لباد، وعن بيع حاضر لباد فسر بالحديث في كلام ابن عباس: وأن لا يكون له سمسارا، يعني دلال. يأتي البادي وهو الأعرابي البدوي، يأتي من البادية ومعه سلعة مما يحتاجه الناس، السمن أو الأقط أو غير ذلك مما يحتاجه الناس، فيأتي إليه الحاضر الحضري ويقول: يا أخي، بدلا من أن يضحك عليك الحضر، خل بيعه لك كله سمسار، بحيث لا يترك فرصة لأهل البلد أن يستفيدوا من مثل هذا. أولا، لا بد أن نعرف أن الشرع يلاحظ مصالح الجميع، يلاحظ مصلحة الجماعة ولا يهدر مصلحة الفرد، يلاحظ مصلحة البادي لئلا يغبن فنهى عن تلقيه، ويلاحظ مصلحة الحاضرة فلا يكون للبادي سمسار، يترك هذا البادي حتى يدخل السوق ويبيع على بينة، إن استرسل وباع برخص فالتبعة عليه ولا أحد ألزمه بذلك، واستفاد الحاضرة منه وهو ما خسر شيء، وصنع محلي. وإن استقصى وتتبع واستقرأ هو أيضا جهده، والناس لن يأخذوا شيئا من غير إرادتهم. أما أن يؤتى إلى البادي يأتيه الحاضر ويقول: دعني أبيع لك هذه السلعة على التدريج، بعناها جملة واحدة ما جابت شيء. جاء في الحديث: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. بعضهم يخص النهي في مثل هذه الصورة أن يقصد الحاضر البادية فيقول له: أنا أريد أن أبيع لك على التدريج لئلا تغبن وكذا، فيوافق على ذلك. أما إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر وقال: يا أخي، خذ هذه السلعة وبيعها لي، أنا لا أعرف أبيع ولا أعرف أحرج، فلا يدخل، لأنه إذا جاء البادي بالسلعة وجاء إلى زيد من الناس وقال: بيع لي هذه السلعة، هل يقول: لا أبيع لك هذه السلعة لأنه جاء النهي عن بيع الحاضر للبادي؟ أو المقصود أن الحاضر لا يقصد البادي فيضيق على الناس؟ النص يتناول الأمرين، فمن نظر إلى المعنى أجاز الصورة الثانية، ومن نظر إلى الحرفية حرفية النص منع الصورتين. طيب، السمسار هل يختلف وضعه فيما إذا كان يبيع بأجرة أو يبيع بدون أجر؟ يختلف؟ هناك فرق بين أن يكون السمسار يأخذ أجرة أو لا يأخذ، هل هو مؤثر؟ البخاري رحمه الله تعالى ترجم في كتابه في صحيحه باب بيع الحاضر للبادي بغير أجر، بغير أجر، وأورد فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي وفيه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى جعل البيع والسمسرة بغير أجرة من باب النصيحة، جعل هذه السمسرة بغير أجرة من باب النصيحة فلا تدخل النهي، والنص مطلق يتناول ما كان بأجرة وما كان بغير أجرة. اللهم إلا أن يكون في تعريف السمسار أنه من يبيع للناس بأجرة كما قال بعض، فإذا كان في تعريف السمسار أنه هو الذي يبيع للناس بأجرة قلنا من يبيع للناس بغير أجر من باب النصيحة. على كل حال ينبغي أن لا يتعرض الحاضر للبادي فلا يبيع له لا بأجر ولا بغير أجر، اللهم إلا إذا كان مضطرا لذلك، لا يعرف كيف يبيع، معنى أنه لا يحسن البيع، فيباع عنه بالوكالة، أو يكون ممن يشق عليه مخاطبة الناس، بعض الناس يشق عليه مخاطبة الناس فيوكل في بيع حاجاته. وعن النجش، النجش الزيادة في قيمة السلعة ممن لا يريد شراءها، الزيادة في قيمة السلعة ممن لا يريد شراءها، من نجشت الصيد أنجشه إذا أثرته، فأنت إذا أثرت الصيد طار يعني ارتفع، إذا أثرت الصيد نجشت الصيد وأثرته ارتفع طار، وأنت والناجش يأتي إلى هذه السلعة يريد رفع قيمتها، يريد رفع قيمتها. وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها فيغرر بمن يريد شراءها، يستمر في الزيادة ولا يريد الشراء، واتفق مع صاحبها مع صاحب السلعة يقول لا ما بقي إلا ترى ما نشاء، يعيد الحراج مرة ثانية، ويحرص صاحب السيارة على أن لا يقف السوم عليه، أن لا يقف السوم عليه. هل يختلف الحكم، هل يختلف الحكم فيما إذا حصل الاتفاق بين صاحب السلعة والناجش أو لا يختلف؟ بمعنى أن اتفق صاحب السلعة والناجش قال أنا أبي أزيد، أو قال صاحب السلعة زد في قيمتها ونبيعها على غيرك إن شاء الله، أنا أنت ما عليك نقص وأنا بستفيد، هذه لا يختلف في دخولها في النص. لكن إذا جاء من ينجش يزيد، يزيد من غير علم صاحب السلعة، هذه منهم من لا يدخلها عليها داخلة في النص. نعم الآثم هو الناجش دون صاحب السلعة، وفي الصورة الأولى يأثم الجميع صاحب السلعة والناجش. هذه العقود إذا حصلت، باع على بيع أخيه، اشترى على شراء أخيه، سام على سوم أخيه، أجر على أجرة أخيه، استأجر على تأجير أخيه، نجش باع الحاضر للبادي، هل هذه العقود إذا حصلت على هذه الطريقة صحيحة أو باطلة؟ خطب على خطبة أخيه، جاء زيد إلى آل فلان فتقدم إلى خطبة ابنتهم وعلم به عمرو فقال كل له نصيب، راح خطب قال تخير أنا ولا فلان، يحرم على الثاني أن يخطب على خطبة الأول، لكن لما تقدم إليهم عمرو أشك أنه أفضل من زيد فرحوا به وزوجوه، أو البيع على البيع والشراء على الشراء كل حكمها واحد. هذه العقود صحيحة ولا باطلة؟ هي جاء النهي عنها، جاء النهي عن هذه التصرفات، والنهي يفيد التحريم عند أهل العلم. فعلى أي حال من حصلت منه هذه التصرفات آثم، لأنه ارتكب محرما منهي عنه صراحة. لكن هذه العقود صحيحة ولا باطلة؟ نعم، صحيحة ولا باطلة؟ نعم. كيف نقول صحيحة والنهي صريح؟ وما الضابط في ذلك؟ نعم نعم. الشروط السبعة التي ذكرت في السابق كلها موجودة، لكن هذا النهي الصريح. نعم. الآن باع على بيع أخيه وانتهى، خلاص باع على بيع أخيه وابطل العقد مع الأول وأبرم مع الثاني، نقول يلزمك أن ترد السلعة وتشتري من الأول، ترد هذه الزوجة إلى أهلها ويتزوجها الأول، أو نقول العقد صحيح مع الإثم؟ ما الضابط في ذلك؟ متى نقول صحيح مع التحريم والإثم، ومتى نقول العقد باطل؟ نعم. إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه بطل مع التحريم، بطل مع التحريم. وإذا عاد إلى أمر الخارج لا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه فإنه العقد يكون صحيح مع الإثم، لمن صلى وعليه سترة حرير. سترة هو منهي عن لبس الحرير لأنه رجل ذكر، وستر عورته، وستر العورة شرط بما نهي عنه الصلاة. صحيح ولا باطلة؟ باطلة، لأن النهي عاد إلى الشرط، بخلاف ما لو إذا صلى عليه عمامة حرير أو في يده خاتم ذهب أو في جيبه قلم ذهب أو في يده ساعة ذهب، الصلاة صحيحة لأن النهي عاد إلى أمر خارج، والجهة منفكة، الجهة منفكة، فعل الواجب وارتكب المحرم. قل مثل هذا في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب، والوضوء بإناء الذهب والفضة. الآن يختلف الأمر فيما لو غصب ماء متوضأ به، أو اشترى ماء ووضعه في إناء ذهب وتوضأ منه، يختلف ولا ما يختلف؟ إيش وجه الاختلاف؟ الماء مغصوب، لكن هل المشترط لصحة الصلاة؟ المسألة ترى فيها شيء من الدقة، لأن يختلفون في الدار المغصوبة، هل الشرط لصحة الصلاة البقعة نفسها أو طهارة البقعة؟ إذن البقعة شرط ولا ما بشرط؟ أو من لازم الشرط؟ المسألة تبعد وتقرب ترى، يعني الماء لا شك أنه أقرب إلى العبادة من الإناء. نعم، لو افترضنا أن الماء مباح اشتراه ووضعه في إناء مباح، نعم، وسخنه بحطب مغصوب، نعم، كل ما تبعد شوي يخف الأمر، لكن لما تقرب للشرط والذات يضيق الأمر. لو توضأ من ماء البرادة الذي أوقف للشرب يصح الوضوء ولا ما يصح؟ ها؟ المعروف في المذهب أنهم يبطلون الصلاة مثل هذا. صلاة الدار المغصوبة عندهم باطلة. أيضا الماء إذا أوقف لأمر واستعمل في غير نص الواقف له حكم. ترى هذه المسألة فروعها لا يمكن الإحاطة بها. الكرسي هذا حق المصاحف أوقف لأي شيء؟ للمصحف. لكن لو جاء واحد قال أنا بمسك المصحف بيدي وبسند أظهري على هالكرسي، لا، بخلي الكرسي وراء أظهري وأتسند. استعمل هذا الكرسي في غير موقف له، شو الحكم؟ ها؟ هو ما هو قصد الواقف أن تستعين به على قراءة القرآن، ما هو مثل الماء متلف تستعين به على قراءة القرآن. كونك تسند ظهرك وتجلس أطول وقت ممكن تقرأ القرآن ومستعد تحمل المصحف لا أثر له في المسألة، اللهم إلا إذا احتاجه أحد يستعمله فيما وضع له وهو أحق به، ولا ما يتأثر، ما هو مستهلك. هذا يختلف عن استعمال الماء ماء البرادة. على كل حال هذه العقود صحيحة، على القول المرجح صحيحة. لماذا؟ لأنه أثبت له الخيار، فإذا جاء للسوق فهو بخير نظر، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. فإثبات الخيار يدل على أن العقد صحيح. وعن بيعتين في بيعة، وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح، بعشرة دراهم صحاح أو عشرين مكسرة. كيف مكسرة؟ دراهم والدنانير كانت من الذهب والفضة، وكانت يطرأ عليها ما يطرأ من خلل لا يؤثر في نفاقها في الأسواق. نعم هو مؤثر لكنه ما يمنعها من التداول. الآن هل هناك فرق بين ريال جديد من المؤسسة وبين ريال تداوله الناس وتهرى؟ نعم نعم، لأنه ما هو المقصود الآن من هذه الريالات الورق، لا، المقصود القيمة الشرائية لهذا الريال. كانت العملات بالذهب والفضة، المقصود نفس الذهب والفضة، فيطرأ لهذه القطعة من الذهب هو الدينار أو لهذه القطعة من الفضة ما يطرأ من خلل وما تنكسر تنثلم تغش، يمكن تصير مغشوشة. فإذا جئت فقلت له كم هذه السيارة؟ قال 50,000 سليمة أو 60 مكسرة. 50,000 سليمة أو 50,000 مكسرة. الحين يمكن أن تقول لك صاحب سيارة ب50,000 من المؤسسة الجداد ولا ب60 مستعملات؟ ممكن؟ ما يمكن، القيمة واحدة. لكن بالإمكان أن يقول لك ب50,000 سليمة فضة سليمة أو ب60 مكسرة. الآن إذا قال لك هذا وانصرفت على هذا الأساس، شيء الحكم؟ وهل يدخل في مثل هذا أن يقول لك ب50,000 نقد أو ب60 نسيئة؟ نعم، واحد، ها؟ شو؟ الآن المانع لو يخيرك بالوقت الحاضر وتجزم بالوقت الحاضر قبل إبرام العقد ما في إشكال، لا في هذا ولا ذاك. لكن الإشكال فيما إذا قال خلاص أبرمنا العقد وكتبناه ووقعناه، عند الوفاء تأتي مكسرة وسليمة، نعم، عند الوفاء إما أن تدفع لي غدا أو بعد غدا المبلغ نفسه بعد إبرام العقد أو تدفعه بعد سنة بالزيادة، هذا الإشكال. هذا البيعتين، ما يبيع لك الآن يقول تخير هل هذا الكتاب بعشرة نقد ولا ب15 جاي تقول دوك عشرة وتأخذها الآن، ما في إشكال. فما يكون بيعتين حتى يتم العقد. أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، والله أبيعك البيت على أن تبيع عليه السكن، ما أبيعك البيت 500,000 على أن تبيع علي السيارة، شرط أن تبيع علي السيارة ب100,000. هذا بيعتي. نعم، البيت بجميع محتوياته. نعم، إذا اشترط عليه، إذا اشترط عليه أن يبيعه الأثر. لكن إذا باع البيت بجميع ما يحتويه يثبت تبعا ما لا يثبت. كيف؟ نفس الشهادة، الصورة التي ذكرها، هذه الصورة التي ذكرها. تفضل. وقال، يقول رحمه الله، وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. جاء في الحديث النهي عن تلقي الركبان، النهي عن تلقي الركبان وأن تتلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق. مثل ما ذكرنا سابقا أن الشارع يلاحظ مصالح الجميع، فلا يبيع حاضر لباد ليستفيد الجميع، يستفيد الحاضر، لأنه إذا باع الحاضر للبادي استقصى في الثمن ولم يكتب فرصة للحاضر. وهنا أيضا النهي عن تلقي الركبان لئلا يغروا ويلبس عليهم، يمكن أن يتلقاهم ويقول سلعتك لا تستحق أكثر من كذا، أو يقول السلع في السوق كثيرة، هذا النوع موجود بكثرة، يمكن. فمثل ما أشرنا الشارع يلاحظ مصالح الجميع، فنهى أن يكون الحاضر سمسار للبادي لينتفع الحاضر عن البلد، ونهى أيضا عن تلقي هذا الراكب، والراكب تلقي الركبان جمع راكب، وهم أيضا ركب، صاحب وصحب، وهذا وصف أغلبي، وإلا فالماشي في حكمه، الماشي في حكمه. لو جاء شخص يمشي على رجليه ومعه سلعة نقول يجوز تلقيه لأنه ليس براكب؟ نعم، والله إن تلقيته لتحمل عنه متاعه مساعدة له وإشفاقا عليه من طول الطريق، جزاك الله خير. نعم، هذا إحسان. لما أنت تلقاه تقول الله هذا ما يدخل في النص لأنه ليس براكب، نقول النص خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يقدم إلى البلد يكون راكب، لا سيما من معهم سلع، الذين معهم سلع الغالب ركبان. لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق لكي يبيع صاحب السلعة وهو مطمئن مرتاح، ولئلا يغر ويغش ويلبس عليه فتؤخذ منه سلعته بأقل مما تستحق. تلقي الركبان قبل أن تصل إلى السوق، ولو دخل البلد، ولو دخل البلد لا يكفي حتى يصل إلى السوق، لا بد أن يصل إلى السوق حتى يهبط بها الأسواق. وهنا إذا وصلت الأسواق اشتر منها. كونه يقصر ولا يسأل ويسترسل فيبيع بأول سوم، هذا تقصير منه، هو المسؤول عنه. لكن قبل وصوله إلى السوق لا شك أنه مظنة لأن يغش ويغر ويلبس عليه. وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هو الذي يبدأ، لا معنى إذا بدأ، لأن النهي متجه إلى المتلقي لا المتلقى، إلى المتلقي نفسه. أما إذا بحث عن شخص أو مر زيد أو عبيد وطق بيته وقال يلا ببيع هذا، من يمنعه؟ ومن اشترى طعاما من تمر أو أرز أو بر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يقبض القبض المعتبر، فالموزون بوزنه والمكيل بكيله والمعدود بعده إلى آخر. والطعام لا بد من حيازته، مع الاستيفاء لا بد من حيازته. النهي عن الطعام حتى ينقل معروف. يقول ابن عباس: وما أظن السلع إلا كذلك، يعني غير الطعام، لكن الطعام فيه النص. نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقبض كل شيء بحسبه. من اشترى طعاما فلا يبيعه، كذا عندك؟ أو فلا يبيعه بدنيا، فلا يبيعه أو فلا يبيعه. هو لا، هذه ناهية ولا نافية؟ إذن يقال فلا يبيعه، فلا يبيعه. في بعض الروايات أثبتت الياء وهي صحيحة، فإما أن يكون من باب الإشباع: ألم يأتيك والأنباء تنمي، إنه من يتقي ويصبر قراءة، أو تكون لا نافية ويراد بها النهي. وإذا جاء النهي بصيغة النفي كان أبلغ. ومن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يقبضه القبض المناسب، وقبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. الطعام ينقل، هل يجوز أن يشتري التمر في سيارته ويحرج عليه في السيارة ما قبضه ولا استوفاه ولا، أو نقول اقبضه ولا بد أن تحوزه وتخرجه عن المكان الذي بيع فيه ثم تبيعه على كيفك؟ لكن قد يشق على كثير من الناس، يشترون بالجملة سيارات وبيعون. أما القبض فلا بد منه، القبض والاستيفاء فلا بد منه. إن بيع بالكيل لا بد أن يستوفى كيلا، إن بيع جزافا لا بد أن يستوفى جزافا. يعني لو جاب اسطول تمر أو زبلان تمر، نقول خلاص التمر مكيل لا بد تستوفيه بالكيل، لا بد كال، أو نقول بيع جزاف خلاص اقبض جزاف. نعم، يستوفى بالطريقة المناسبة المتفق عليها. نزلت من السيارة واستوفى، والإشكال في الطعام أمره أضيق من سائر السلع. الطعام على وجه الخصوص لا بد أن يحاز، لا بد أن ينقل عن مكانه، والناس يتساهلون في هذا حتى يحوز التجار إلى رحالهم. على كل حال، لو قدمها أو أخرها عن نفس المكان أحوط. يا بنت لا، ما يحتاج إلى يوم ولا نصف يوم، في مكان يبيع. نعم، يبيع في مكان. الله المستعان. باب الربا مهم، نقف عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.